حاجة الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن طاقة الناس في هذا الأمر عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأعظم فقر الناس فقرهم إلى معرفة الله والقيام بحقه، ولا يسد هذا الفقر إلا بالعلم. فإذا بث العلم ونشر في الناس عرفوا ربهم سبحانه وتعالى فعبدوه. ولا يعطى الناس معرفة يختصون بها أعظم من معرفتهم الله. قال سفيان بن عيينة فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وهذه النعمة التي هي نعمة معرفة لا إله إلا الله أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه في سورة محمد في المدينة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالناس مفتقرون إلى العلم بالله لتوقف معرفتهم دينه عليه، فلا سبيل إلى القيام بعبادة الله إلا بطلب العلم. فإذا طلب المرء العلم عرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا استكثر منه حصلت له الكمالات حتى يقف في مقام الوراثة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. ولم يتبوأ العلماء هذه المنزلة إلا بالعلم، فإنهم لما استكثروا من العلم ارتقوا إلى هذه الرتبة حتى صاروا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه زكاة مفروضة في تبليغ العلم ونشره وإحيائه وبثه في الناس، وأنه إذا حي بقي في الناس، وإذا مات ذهب من الناس، وإذا ذهب العلم من الناس ذهب الخير كله. وكم من بلاد إسلامية كان فيها خير عظيم لنشر العلم فيها، فلما طوي بساط العلم ذهب الخير كله، ففسد على الناس أمر دينهم ودنياهم. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالعلم طلبا وتحصيلا وتعليما، ويجتهد في بثه وإيصاله إلى الناس بالطرائق المؤدية إلى ذلك. يلقي كلمة في ربعه، يلقي خطبة، يلقي كلمة في المسجد، يعلم أهله وأولاده، يعقد دروس في المساجد، ينبه إخوانه في إدارة أعمالهم إما مدرسين أو دعاء أو غيرهم إلى أحكام الدين التي يحتاجها الناس. فإذا قام الناس بهذا الأمر وهو نشر العلم وبثه قوي فيهم وارتفع وظهر الخير واستقر لهم أمر دينهم ودنياهم. فعند الدارمي في كتابه السنن بإسناد صحيح عن الزهري أحد التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة والتابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، يعني إحياء العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فمن طرائق بقاء الخير في الناس بقاء العلم فيهم. ولذلك ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا بن بليهد في منسكه أن العلم إذا حي في بلد ثبت الخير فيها وانتعش أمر دنياها، وإذا ذهب العلم منها مات، فيذهب منها أمر الدين والدنيا. فينبغي أن يجتهد الإنسان في طلب العلم ونشره وبثه وحفظه، ولا يقول الإنسان: من أنا؟ أنت ما تدري، هذه أسرار الله في خلقه. ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح لما كان يقول للرجل الأنصاري: قم بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل الأنصاري يقول: هل ترى أن تظن الناس يحتاجون إليك؟ فكان ابن عباس يأتي إلى الرجل فيجلس عند بابه حتى يخرج، ثم يسأله عما عنده من العلم. فلم يمت الأنصاري حتى رأى الناس محتاجين إلى علم ابن عباس رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له أن يجتهد ويطلب العلم، ولا يدري وش أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه ومن ينتفع به. زد على ذلك أن أقل مراتب الانتفاع أنت، انتفاع نفسك. العلم يعلمك أنك تنتفع بالقليل في الأجر الجليل، تعمل عمل قليل وتوجر أجر جليل في نفسك. ففي صحيح مسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كم من إنسان لا يعرف هذا الحديث ولا يعرف فضيلة هذا العمل فلا يقوم به، لكن العلم يهديك ويعلمك أن هذا مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فتجد أنه بالعلم تهتدي إلى كثير من أمور الناس، حتى في أزمنة الشرور والفتن. في الصحيح أن الحسن البصري قال له الأحنف بن القيس، وهذه نفعت الحسن مثل ما نفعت الأحنف بن القيس، لأن التاريخ مثل ما قال بعض علماء الاجتماع الأمريكيين يقول التاريخ كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه. وقعت فتنة في عهد الحسن استفاد منها من الكلام اللي سمعه من الأحنف أنه أن الأحنف بن قيس قال أخذت سيفي وخرجت فلقيني أبو بكر فقال إلى أين؟ قلت أنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فنفعني الله بتلك الكلمة فرجعت. يعني سمع هذا الحديث أن المسلم إذا التقى بالمسلم فإن القاتل والمقتول في النار، كل واحد يريد قتل الآخر، فسمعها الأحنف فرجع وما شرك اشترك في الخصومة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنه. وكذلك الحسن البصري لما وقعت فتنة القراء وهم طلاب العلم وأهلها الذين غضبوا على الحجاج واتبعوا المهلب بن أبي صفرة، وقع ما وقع، كان الحسن ممن امتنع وكان ينهى الناس عن ذلك، فما من أحد إلا ندم على ما فعل إلا الحسن البصري، حتى كان جماعة ممن دخل فيها بقول أو بفعل كمحمد بن سيرين وغيره إذا ذكرت له يبكي بكاء شديدا، وقال بعضهم لو أطعنا الحسن لما أصابنا ما أصابنا. فهذا مما ثبته معرفته بهذا الدين واليقين الذي أمده الله سبحانه وتعالى به من أنه إذا التقى المسلم مع المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالعلم رعاية ووقاية، يرعاك ويرقيك إلى الكمالات ويقيك من شرور الآفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.